الأرض ووقفوا أن يقول المكتب كما يقول الإمام ربما تسمع الله من الحديث فكما يقول الإمام آمين فأنتم أيضا تقولون آمين لكن من بغي أن يأتي فأمين مكتب غير سابق للإمام بل عقبه مجتمع وبهذا تعرف أن ما يفعله عامة المكتبين اليوم من إعراضهم عن ذكر القومة وهو خطاب أمر الرسول عليه السلام من جهة ثم هي خوف ونقل لهذا الرد هو رد الخوان فهذه خطوة أخرى وهو رئيس مصاحب ومسؤول وأنه أبسط فإن هنا من ينفضني أن أجيبه وقد يعني نفسه وأن ينفض صبره وأبو الله أبو الله عن سؤالي وشعر بعض المخطر لا أخوف أنه إيش أقصد أنه ذكر الخوان أقصد بارك الله فيك أن من خزين اليوم هذا الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هم يقولون ربنا ولك الحمد هذا خطأ والصواب أن يقول كما قال الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقول سمع الله لمن حمده هذا رد الانتقام من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده ما استطرنا قائما ما ويقولون ربنا ويقولون كذلك ينبغي على المسلمين أن يفعلوا فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المقتدي أيضا يشاركه فيقول سمع الله لمن حمده فإذا استطرنا قائما قال ربنا ولك الحمد وكنا نرفع هذه القضية وجعلنا أكثر الناس ويفعلون إذا كان يأذن بأنه لفتح الباب وسمع أبو السنة وأذن يقول هذا الموضوع يا شيخ أخبرنا العلماء أن ما جاء في حديث المسيح صلاة كله واحد وأردت في صحيح النسائي من حديث رافع الرفاع أنه جاء في طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده فعلى ذلك تكون واجبة طبعا يعني هنا يكون واجب؟ أيوة ما في شيء صرف عن لا نمشي طبعا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حق المسلمين واقترب الواد الحق لا شك أن الإيمان بأحرام يعرفون ليأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة بوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا الصد من قول يأجوج ومأجوج وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا الصد لينفذوا منه إلى العالم يأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بسيط النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله فيعودون إلى الصد وفيجدونه كما تركوه فيسلمون عليه ثم هم يخرجون ومن كل حدب ينشرون كما قال رب العالمين فالآن الشبهة التي

لتصبح له نظر إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها، ولكنها في الصلاة تبشر عن وجهها، فهذه فرصة تسمع له وتنظر إليها. ورد من هذا الحديث بطبيعة الحال ليس هو الحد للرجال أن يتأخروا في السفر والنساء يتقدموا في السفر حتى ينتهي ذكره بنور إليهن، وإنما لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز لا من جبال ولا من ستار بين النساء والرجال. هذا الحديث. أما ما وقع في الصدفة وعبرة، نجدت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة، كان في عيش الشباب إلى قبوة هي من مصائب دمشق وعرض بنوار. جاء يوم الجمعة فنزلت من داري إلى المسجد وهو على سفح الجبل يوم الجمعة، فاتفق أن الإمام لم يحضر، وتعرفون أهل القرى ما فيهم يعني أهل علم والقراءة وكذا، فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت تنضج في الجميل، فآنسوا به رسلا وأحسنوا به رمى، قالوا لي تفضل شيخ أو شريف روحي يجيب لك، فتقدمت واقتبس الهجمة. وما أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة، لكن لا أسكنها، ولذلك لجأت إلى قراءة ما أسكنه يومئذ من بعض السور، فافتتحت بقوله تعالى وآخرين قرأة الحكيم، ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهون ساجدين من خلفي. لماذا؟ متعودين ان التكبيرة الاولى بعد التكبيرة هو بالسجود، فهل انتم الشاهد هنا الذين من خلفي مباشرة فعلوا بان الامام ليس ساجدا، فقاموا اعترفوا معه في الركوع. اما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فظلوا ساجدين طويلا حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وشر الاجواء مجادلة بين الناس، ايش هذا الشيخ وايش هذا ما يعرف طبعا ما ادري ما هو، لكن في الاخير لما سلمت من الصلاة وعدتهم وغفلتهم قلت لهم يا جماعة انتم هربوا الآية، ما بتفرقوا بين فاس السيدة هذه وبين كل هذه المدود ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها وبين محجم الكل في السيد الإسلام واحد، نعم الإسلام مين، ما تفرقون بين هذه الفاتحة والكلمة. لو هذه القصة وقعت بين الأهالي لكان هذا الأمر، لأنهم يشعرون بالفرق بين هذه وبين هذه، لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم وإلى أجل عملتكم هاوين فيها. ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هذا المنبر كان مقربا بفعصي وخلاص الله، لأنه من حجب عن الإمام، ولو لم يكن هذا المنبر لتبارك خطأهم كما تبارك الذين كانوا من خلفهم. هذا يمكن أن يقع بالنساء المحجوبات بهذه البدر أو بهذه الأسفار. بهذا نحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ما تفضل الشيخ ما عندنا. طب